إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي في الله، هل بدأت حفظ القرآن ثم تكاسلت وتركت؟ هل كنت تقوم الليل ثم فترت ونمت؟ هل بدأت طلب العلم ثم انقطعت وأعرضت؟ هل كان لك نشاط في الدعوة ثم انتهى؟ هل كنت صاحب خلق هادئ لطيف قويم ثم أصبحت بعد ذلك سيء الخلق؟ هل سؤال عن هذه التغيرات الكثيرة التي تواجه كثيرا من الملتزمين، وهي تغيرات تحصل كل ساعة وكل يوم، ولا شك أنها من تقليب القلوب. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. ولكن لا بد من البحث عن الأسباب، لا بد من بحث جاد عن سبب رئيس لهذه التخليات. الكل يشكي الفتور، وما السبب؟ إنني أعتقد إخوتي أن أكبر سبب من أسباب الفتور والتخلي والانقطاع والاستحسار هو عدم الجدية في الالتزام. للأسف الشديد أننا نعيش عصرا قد ملئ بالتهيج والهزار واللعب واللهو، وانحسرت الجدية من حياة الناس تماما. نعم، صار الأصل عند كثير من الناس لهو ولعب، مزاح وضحك، تهريج وهزار، أما جد في الحياة فإن أقصى نقطة جدية يستطيع بعض الرقعاء أن يحولها إلى أقصى نقطة مزاح. وللأسف الشديد أن كثيرا ممن يدخلون إلى حديقة الالتزام، إلى طريق الله الالتزام بشرع الله، لا تزال معهم عقلية الجاهلية في أنهم يسيرون على هذا الطريق هوى. نعم، إننا وللأسف الشديد قد تحولت حياتنا بمجملها أو في مجموعها إلى مجموعة من الاهتمامات السخيفة الضئيلة، إلى مجموعة من القضايا التي لا متعلق لها، التي لا تستحق إطلاق اسم قضية عليها. أحبتي في الله، إن الإنسان خلق في هذه الدنيا ليعبد الله. قال الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرف الله وعرف طريق الالتزام زاد جده في طلب رضا الله سبحانه وتعالى. وقد خلق الله الخلق للجد للعمل. انظر إلى قول الله جل جلاله لموسى عليه السلام: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. خذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سبحان الله العظيم، إننا وفي عصر وللأسف الشديد المسلمون فيه مصحونون مستضعفون لا قيمة لهم ولا وزن. الدنيا كلها تعمل. وصدق علي وعمر رضي الله عنهما حين قال: عجبت لجلد الفاجر وعجز المؤمن، عجبت لجلد الكفرة وإصرارهم، إنني أعتقد والله لو أوتينا جد الكفرة في الإخلاص للدنيا، لو عملنا لله جد الكفرة لصارت لنا القيادة والريادة. عشر جدهم والكل يشهد. لو خدمنا ديننا وتحمسنا له وعملنا له حماس أهل البدع والمعاصي لكان لنا مع الله شأن أي شأن. إنني أتعجب حين يصبر صوفي على الرقص 4 ساعات طيلة الليل ولا يصبر سني على القيام ساعة. إنني أتعجب حين يصبر سيئي على المناظرة على قضية باطلة، أو أباضي على المناظرة على قضية منتهية ساعات طوال ولا يصبر سني على الدفاع عن نبيه محمد يوما. إنني أتعجب، عجبت من جلد الفاجر وعجز المؤمن، أتعجب من رجل صاحب مصنع يقوم الليل والنهار ويصل الأسفار ليحصل على بعض الأصفار إلى جنب رقم رأس ماله، ويتخلى عن الجنة سني يحمل شرع الله. عجب عجب عجاب، إننا في عصر تتزاحم وتتسابق فيه الأمم لصنع الحضارات وكأن الأمر لا يعنينا، وكأن الأمر لا يهمنا، وكأنه بعيد عنا. إنني سائلك أخي في الله وحبيبي في الله، ما هي الجدية في تفكيرك؟ ما هي الجدية في أعمالك؟ ما هي الجدية في قضاياك؟ ما هي الجدية؟ أين الجدية في اهتماماتك؟ أين الجدية في أوقات ليلك ونهارك؟ أين الجدية في بيتك؟ أين الجدية في جوانب شخصيتك؟ نعم، لقد انزاحت الجدية عن حياتنا وصارت القضية مجرد لهو ولعب. نهى ربنا عن ذلك فقال للنبي محمد: ذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، وذر اترك واعرف، ذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. وذكر به أن تبتل نفس بما كسبت، ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، أولئك الذين أبثلوا بما كسبوا. أبثلوا ضاعوا. ذكر به أن تبسل لئلا تبسل، والإبسال بمعنى الإبلاس، وهو الضياع والهلاك، الضياع والهلاك. ذكر به أن تبسل، ذكر بالقرآن جدية الالتزام لئلا تهلك تلك الأمة. اللهم ثبتنا على الدين يا رب. إن الله جل جلاله لما ربى يحيى وآتاه الحكم صبيا، رباه على الجد، قال الله يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى نبيك يحيى وعلى آلهما. أحبتي في الله، انظر، يحيى يملك الحكم صبيا لم يبلغ 10 سنين. لماذا؟ لأنه ربي على الجد من أول يوم، خذ الكتاب بقوة. أما أطفالنا فأكبر إحسان يؤديه الأب أن يشتري بعض اللعب لطفله، بعض اللعب لولده. جاءت بنت الربيع بن خثير إلى أبيها تقول يا أبا أذهب ألعب. بنت الربيع بن خثير 4 سنين تقول يا أبا أذهب ألعب، فيقول يا بني قولي خيرا. قالت يا أبا أذهب ألعب، قال يا بني قولي خيرا. فقالت له امرأته ألا تتركها تلعب؟ قال اسكتي يا عدوة نفسك، إنني ما رأيت الله ذكر اللعب في القرآن إلا مذموما. أخلقنا لنلعب، أخلقنا لنلعب. صار اللعب اليوم محور اهتمامات الناس. فوجئت وقد كنت على سفر ثم عدت، فلما عدت فوجئت بأن هناك مشكلة يتكلم فيها الناس بمنتهى الجدية، الجدية على جميع المستويات وعلى أعلى المستويات. ما المشكلة؟ أننا كنا نلعب فغلبنا في اللعب. سبحان الله، ليتنا نتأمل مواطن الهزيمة في غير اللعب. إننا نعاني من هزائم على جميع المستويات، هزائم واضحة في جميع القضايا، القضايا المصيرية للأمة تعاني من هزائم، ومع ذلك لم تلق اهتماما كاهتمامنا باللعب. للأسف الشديد، للأسف الشديد أنك ترى الملتزمين الذين هم من المفروض أن يكونوا صفوة الأمة، أن يكونوا خلاصة القوم، أن يكونوا هم عوامل التمكين، قد انتقلت إليهم نفس العدوى. وسبحان الله، أين أنا من أيام كان الرجل إذا نبتت له لحية فأول شيء يتخلى عنه اللعب؟ صلى الله على النبي محمد حين نزلت عليه الرسالة. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. حين نزلت عليه رسالة فترك النوم وكان يقوم الليل، وهذه تربيته الأصلية، فتقول له خديجة ألا تنام يا رسول الله؟ فيقول صلى الله عليه وسلم مضى عهد النوم يا خديجة، مضى عهد النوم يا خديجة، مضى عهد النوم يا خديجة. أين منا من يقول للنوم وداعا؟ وللعب وداعا، وللضحك وداعا، وللهزار والتهريج وداعا، وللمزاح وداعا، لكمية القضايا المصيرية التي يحملها. أحبتي في الله، إنني أريد أن أشير إشارة إلى بعض مظاهر الشخصية غير الجادة. أولا، الاكتفاء بالمظاهر دون الاعتناء بالمخاطر. أولا، تجده مظهريا تاما، فاللحية عنده كفاية، وصلاة الجماعة عنده كفاية، وحضور درس مجلس عيد في وسط هذا الركام من الناس كفاية. أما اهتمام بعلمه، اهتمام بقلبه، اهتمام بدينه، اهتمام بأمته، اهتمام بعائلته، فلا. لقد رضي بالظاهر ونسي قلبه، وقلبه ما زال ينخر فيه الدود. اللهم أصلح قلوبنا يا رب، اللهم أصلح قلوبنا يا حي يا قيوم. نعم، إنه ما زال يهتم فقط بظاهره، يلمع لحيته ويمشطها، وينظف ثوبه ويكويه، ويلبس فاخر ثيابه، ويمشي في الشارع بقلب طاووس يتطوس، ونسي أن قلبه خراب. اللهم اعمر قلوبنا بالإيمان. أيها الهازل غير الجاد، هل امتلأ قلبك إيمانا؟ قال الله، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. أسلمنا، والإسلام أعمال ظاهرة، شهادتي، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، هذا هو الإسلام. أما الإيمان فاعتقادات باطنة، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وإيمان بالقدر. فهؤلاء قالوا آمنا، قال الله، كذبهم الله وردهم فقال لا تقولوا آمنا، قولوا أسلمنا. نعم، إن الاعتناء بالظاهر وارد ومطلوب ومأمور به ومهم وشرط، ولكن الاعتناء بالباطن أهم. إننا حين نقول أن من اكتفى بلحيته وقميصه مفرط، فمن اعتنى بقلبه وترك اللحية والقميص مفرط أيضا. أنني يريد الكمال، الاكتمال وليس الكمال، الكمال عزيز، ولكن الاكتمال. وإذا صح باطنك صح ظاهرك ولا عكس، إذا صح باطنك صح ظاهرك ولا عكس. نعم أحبتي في الله، من مظاهر عدم الجدية في الالتزام الاهتمام بالظاهر على حساب الباطن. ثانيا، الإعجاب باليسير من العمل وكثرة التغني بالمنجزات. الإعجاب باليسير من العمل، إنه قد يعمل أعمالا يسيرة بسيطة جدا، قليلة جدا، نادرة جدا، ولكن لا يزال متغنيا بها، متكلما عنها، ذاكرا لها، إنه معجب. والمعجب محبط عمله، إنه معجب بمظهره حين يقف أمام المرآة، ومعجب باحترام الناس وتوقيرهم له وثنائهم عليه، معجب بكونه حفظ آيات من القرآن، معجب بكونه أدى بعض الطاعات، معجب ببعض الأعمال الظاهرة، ونفي أن يقيس نفسه بهذه الأعمال. أين هو من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأسوة القدوة؟ أين هو منه؟ وكيف به إذا لقيه فعاتبه؟ أيضا من مظاهر عدم الجدية في الالتزام التمني كثرة الوعود والأماني مع التسويف. كثرة الوعود والأماني، احفظ القرآن تحفظ، قم الليل سأقوم، اطلب العلم وانتسب الى احد المعاهد الشرعية سأفعل، انشغل بعمل في الدعوة سيكون، تخلص من الحرام في بيتك، صور ذكريات، تلفاز، أشرطة أغاني، أرقام تليفونات، معاصي وذنوب، معارف، أصدقاء يحسون على المعاصي، تخلص من كل هذا. مال حرام، مال في البنوك، عمل حرام، مشاركة في حرام، إعانة على حرام، سأفعل، سيكون، قريب هبشرك، ولا يفعل شيئا. إن هذا معناه أنك غير جاد. إن بين الجاهلية والالتزام، وأقصد بالجاهلية أيام الذنوب والمعاصي، والالتزام أقصد به التزام سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والتزام شرع الله في جميع الأمور، بين الجاهلية والالتزام خطوة بعيدة، فرق. تخلع على باب الالتزام كل ما يمت للجاهلية بصلة، وليكن ما يكون. ورضي الله عن كعب بن مالك، احد الثلاثة الذين خلفوا، حين فهم هذه القضية فهما تاما، فهما واضحا، فهم هذه القضية لانه كان يذهب الى السوق ليقضي جهازه، يتجهز ليشتري سيفا ورمحا وترسا وغير ذلك من اجهزة الحرب وفرسا، ويعود ولم يشتري شيئا، يذهب لانه غير جاد، يذهب ويعود فلا يشتري شيئا، يذهب ويعود فلا يشتري شيئا، حتى خرج رسول الله يقول: فصرت اذا مشيت في طرق المدينة لا ارى الا رجلا منافقا مغموصا في النفاق، او رجلا ممن عذر الله. هذا محل غير الملتزمين بجد، هذا مكان غير الجادين، ان يصير في صف المنافقين او العميان والعرج والمرضى المعذورين. لما فهم قضية التضحية، لما نزلت توبة الله عليه، انه تعلم الجد، وقبل ان تنزل التوبة تعلم الجد وعدم التسويف. فلما جاءته الرسالة من ملك غسان، تيمم التنور فشجرها، توجه الى فرن وحرق الرسالة، احرق الرسالة. لماذا؟ تعلم الجد، فكم ضيعه التسويف. فلما نزلت توبة الله عليه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ان من تمام توبتي ان اخرج من جميع مالي، اتخلص من كل شيء. ان من مظاهر عدم الجدية في الالتزام كثرة الوعود والاماني ومع التسويف. وايضا من مظاهر عدم الجدية في الالتزام السقوط مع اول عارض فتنة، وتقديم التنازلات مع اول عارض شبهة، والتفريط في الالتزام مع اول دعوة شهوة. نعم، ان كثيرا من الملتزمين فات، يكون هناك عرس، تجد المنقبة تتخلى عن نقابها، وصاحب اللحية يتخلى عن مبادئه، فلا بأس بالموسيقى والغناء والتبرج والسفور وحضور ذلك وشهوده دون إنكار. هذا دليل عدم الجدية. نعم، إنه في أي مجلس تهاجم فيه لحيته يعرض على خاطره أول عارض أن يحلق لحيته، مع أول عارض بلاء خاص يتعرض له يفكر أول ما يفكر في التخلص من لحيته وكتبه ومسجده وأصدقائه، بل إن بعضهم يتوقع البلاء حيث لا بلاء. قال الله عن المنافقين: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. قال الله عن المنافقين: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، يقول له يا رسول الله ائذن لي ألا أذهب معك فإني أخاف الفتنة من بنات بني الأصفر. أنت لم تر بنات ولا بني الأصفر، مما تتخوف؟ هؤلاء هم المنافقون. إنه يقول إن أعفيت لحيتي فسيكون ويكون ويكون، فلا يعفيها، وإن أعفاها فإنه يظن أن العالم كله يراقبه، من أنت حتى يصنع بك؟ من أنت؟ قال الله: وليمحص الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. الشهادة اتخاذ، أنت أصلا لا تستحقها حتى تؤتاها، فلا تخف، ولكن كما قال المنافقون قبلك تقول ائذن لي ولا تفتني، والله العليم الخبير يقول ألا في الفتنة سقطوا. نعم، من مظاهر عدم الجدية في الالتزام أيضا المظهرية الجوفاء والتقعر في الكلام وكثرة التشدق بما لم يفعل. مضى زمان كان الناس يراؤون بأعمالهم، فصرنا نعيش زمانا يرائي الناس بما لم يعملوا. إنه كذاب يقول عملت وعملت ولم يعمل، إنه كذاب يجعل الأمانية في عقله واقعا ويتصدق به وهو لم يعمله. المظهرية، إنه يريد أن يرسم لنفسه صورة غير أصله غير شخصيته، ويحاول بل يدفع الناس دفعا إلى احترامه وتوقيره وتخديره على الصورة التي يريد رسمها لنفسه، وهو في الأصل ليسها، ليس هو. نعم إخوتاه، إن الجاد في الالتزام لا يطلب من الناس توقيره ولا يطلب من الناس احترامه. مضى عبد الله بن المبارك يوما في طريق فرأى الناس يشربون من سبيل، فدخل في وسطهم فدفعوه وضربوه وأوقعوه، وشرب وخرج وهو يضحك وهو يقول الحمد لله، هكذا لذة الحياة، يعني أن لم نعرف ولم نوقف. هكذا يريد الإنسان أن يعيش في وسط الناس كأحدهم، لا يعرف ولا يوقر. ولذلك قال بعض أهل العلم أن قلب الفتوة وإنسان عينها ألا ترى لك حقا ولا تشهد لك فضلا. إن كثيرا من ساعة أعفى لحيته، ساعة قصر ثوبه أو لبس ثوبا، ساعة صلى في مسجد، ساعة حضر مجلسا، يطلب من الناس أن ينادوه بيا شيخ، وأن يوقروه على أنه شيخ، وأن يعاملوه على أنه شيخ، وألا ينادونه باسمه أبدا، ولا ولا ولا. إنه يضع جملة من المراسم التي يحب أن يعامل بها، وهذا دليل عدم جديته، لأنه لو جد في إصلاح قلبه والتزامه لما التفت إلى هذه المظاهر أبدا. أيضا من مظاهر عدم الجدية في الالتزام الانشغال بالسفاسف والتوافه وكثرة التفكير فيما لا طائل تحته. إن كثيرا من الناس، اللهم اهد المسلمين للإسلام، للأسف الشديد إن كثيرا من الناس يقضون معظم الوقت يفكرون كيف يفكر الناس فيهم، ولعلهم لم يخطروا للناس على بال. أنني أريد أن أسألك قبل أن أصعد المنبر مباشرة، فيما كنت تفكر؟ فيما كنت تفكر؟ ما الذي كان يشغل عقلك؟ إن بعضنا سيقول ولا حاجة، ما كنتش بفكر بأي حاجة. وهذا أصدق تعريف للغفلة، يا غافل. أفق من غفلتك فالعمر يمر. يا غافل، انتبه من سكرتك فالعمر يمر. وقد يفكر الإنسان في توافه، فلان أتى من السفر ولم يأتي لي بهدية، وفلان دخل علي فلم يسلم علي، وفلان دخلت عليه فلم يقم لي، وفلان سلمت عليه فلم يرد السلام أو رد من تحت الضرس، وفلان وفلان وفلان وفلان. إن من الإجرام في حق أنفسنا أن تشغلنا هذه التوافه. إن لنا اهتمامات أعلى من هذا، أكبر من هذا، أهم وأخطر من هذا. إخوتا، تلك بعض المظاهر وعشرات أمثالها دليل على أنك غير جاد، على أنك دخلت هذا الطريق خطأ، تريد الهزل، والله يطالبنا بالجد. قال الله: إنه لقول فصل. وما هو؟ وما هو بالهزل؟ لذلك ما السبيل إلى شخصية جادة؟ ما السبيل إلى جد في حياتنا؟ جد في التزامنا؟ جد في علاقتنا بربنا وعلاقتنا بالخلق؟ ما السبيل إلى جد تتسم به حياتنا؟ أولا أن تعيش لقضية. نعم نعم، إن كثيرا منا حين يعيش لقضية، فحين يفتح دكانا ويعتبر أن هذا الدكان مصيره، أو يفتتح شركة ويعتبر أن هذه الشركة هي مستقبله وحياته، فإنه يفنى في هذه الشركة، فإذا نام يحلم بها، وإذا قام يعمل لها، وإذا تكلم يتكلم عنها. إننا نريد أن نعيش لقضية الإسلام، هذا هو المراد وهذا هو المطلوب. وحينها يتراءى لنا الإسلام قضية حقيقية في حياتنا، فحين أتكلم أتكلم عنه، وحين أتحرك أتحرك له، وحين أفكر أفكر كيف أخدم دين الله. نعم، إنك ساعتها لن ترضى بلحية، ولن ترضي أختاه بالنقاب وحدهما، بل ستقول: ثم ماذا؟ ثم تتعلم. أتعلم ماذا؟ عقيدة وفقه. كيف؟ وأين؟ ولماذا؟ ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ تعيش لدينك. قال الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، كل حياتي ومماتي، كل مماتي لله رب العالمين لا شريك له. نعم، أول سبيل للرجل الجاد أن يكون صاحب هدف. هدفك أن تكون المجدد. إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. أين المجدد؟ لماذا لا تكون أنت؟ أو أنت أو أنت؟ لماذا؟ لماذا لا تكون أنت؟ وكثيرا ما تواجهني أنت وأنت وأنت لتقول يا عم بس أنا صلي الفجر، بس أنا أقدر أحفظ، بس أنا بطل أبص على النسوان، بس أنا أبطل كذب. آه ولماذا لا تفعل؟ الجد فعلا أن تبدأ. ولذلك عنصرها الثاني وقفة جادة مع النفس لمعرفة العيوب والذنوب والطاقات والقدرات والتخلص من هذه والتعامل مع تلك لنصل إلى الله جل جلاله. أسألك، لك كم يوم، كم شهر، كم سنة لم تجلس لتفكر في مستقبلك الجنة؟ أينني أريد أن أسألك، إذا مت الآن، الآن الآن في هذه اللحظة، فأين تكون؟ تكون في الجنة أو في النار؟ تجد الله راضيا عنك أم ساخر؟ إذا دخلت الجنة فرضا، أتكون مع النبي محمد في الفردوس الأعلى أم تكون في منازلها الواطئة؟ أسألك بالله، لو مت الآن فأي القبرين قبرك؟ وأي الجليسين جليسك؟ وأي البابين يفتح لك، باب الجنة أم باب النار؟ شيء من الجد في وقفة صادقة مع النفس، شيء من الجد في وقفة صادقة مع النفس لنتبين الذنوب والعيوب. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. كثيرا ما ألح، لست أطالبك أن تكون ملاكا، وليس شرطا ألا تذنب، ولكن إذا أذنبت فسارع بالتوبة واعمل حسنة بعد السيئة تمحوها. وافتح جادة لمعرفة الذنوب والعيوب ومعرفة الطاقات والقدرات. اجلس مع نفسك واعرف عيوبك وذنوبك وتب منها، واعرف طاقاتك وقدراتك واستغلها في الوصول إلى الله. نعم، إننا نريد أنواعا من الجدية. أولا جدية في التفكير. إنني أريدك أخي في الله، حبيبي في الله، حقيقة والله أن تكون رقيبا على عقلك، تراقب فيما يفكر لتتخلص من السفاسف والتوافه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها. تفكر في ماذا؟ وإخوانك هناك يحصدون حصدا في كسوف وفي كشمير وفي كل بقاع الأرض، ويوشك منزل الكفر أن يأتي على عنقك. أدرك نفسك لتنقذ نفسك. كيف؟ بالجدية في التفكير. كيف تصل إلى رضا الله؟ ثانيا جدية في الاهتمامات. جدية في الاهتمامات. اهتماماتك بالفريق الأهلي، اهتماماتك بمسلسل 8 وربع، اهتماماتك بمسرحية الخميس، اهتماماتك بأمور السياسة وكيف الملوك والحكام والوزراء وغير ذلك، اهتمامات كل هذا لا قيمة له. إنني أريدك أن تحمل هم نفسك. كل هذا لن ينفعك، حتى اهتماماتك بالمدير والزميل والزميلة، اهتماماتك بالجيران وأذى الجيران، اهتماماتك بالشارع والحارة، اهتماماتك بالجرنان والكتابة، اهتماماتك بالعلاوة والمرتب والنقل من الشركة، اهتماماتك، دعك من كل هذا واجعل الهم هما واحدا، هم الآخرة، حينها يكفيك الله ما أهمك. توحيد الهم، أن يكون الهم هما واحدا. توحيد القصد والطلب، أن يكون توجه القلب إلى الله وحده. قال الله: فأقم وجهك للدين حنيفا. أقم وجهك أي وجهة قلبك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. نعم، جدية في التفكير. قال الإمام الجويني: أنا لا أدع لنفسي فرصة للراحة، إنما أجلس أقرأ، فإذا تعبت من القراءة أكتب، فإذا مللت من الكتابة أتكلم، أعظ وأعلم وأحدث، فإن طلبت وقتا للاستجمام والراحة أدع عقلي يجول في فهم المعاني. فيش وقت ليستريح العقل. إنني أتعجب من الذين يمضون إلى المصايف ليعصوا الله على شواطئ البحار، يقصدون الترفيه والراحة. سبحان الله، إن الرجال الجادين ليس عندهم راحة، الراحة في الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. أما الرقعاء الهازلين فهم الذين يطلبون راحة في هذه الدنيا. أحبتي في الله، أخوتي في الله، جدية في التفكير، جدية في الاهتمامات، ثم جدية في العمل. ونسأل الله أن يرزقنا عملا صالحا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتاه، أحبتي في الله، أن يعيش الإنسان لقضية وأن يكون صاحب هدف، وتستولي هذه القضية على لبه وعقله، ثم أن يكون صاحب برنامج جاد على مدار الحياة. أيها الإخوة، إن إنسانا إذا أراد أن يصنع مشروعا، أن يقيم مشروعا لدكان أو شركة أو غير ذلك، فلا بد من دراسة جدوى، ولا بد من مراقبة حسابات، ولا بد من تقييم شهري وسنوي للمشروع. إن مشروع دخول الجنة أخطر من كل ما تتخيل. لذلك لماذا نأخذه بهزل؟ لماذا نأخذه بغير جد؟ لماذا لا نقيم برنامجا لحياتنا، فنضع لحياتنا برنامجا، أننا في خلال هذا الشهر سننجز كذا وكذا، وفي خلال هذه السنة سننجز كذا وكذا، وعلى مدار 5 سنين إن شاء الله سيكون كذا وكذا من أمور الآخرة، وتعزم وتعقد نيتك، فإذا مت قبل ذلك كتب الله لك أجرك. أحبتي في الله، منذ التزم، كيف، كم حفظت من القرآن؟ وإلى الملتزمين القدامى، كم تراجع من القرآن؟ ماذا زدت في إيمانك؟ إنك لا تدري ولا تعرف، لأنك تركتها. اهتماماتك بالدنيا، أولادك، أنت تؤمن مستقبلهم ونسيت مستقبلك في الجنة ومستقبلهم في الجنة. بناتك، إن الأم منذ أن تولد البنت وهي تحاول أن تجهز لها وتعدها لتكون زوجة أم أولاد، وأنت لم تعد نفسك لموقف توزن أعمالك، توزن أعمالك في ميزان هل أعددت لهذا الموقف؟ في موقف يسألك الله عن عمرك فيما أفنيته، وعن شبابك فيما أبليته، وعن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته، وعن علمك ماذا عملت فيه، ماذا أعددت لهذا الموقف؟ عن موقف في القبر، من ربك وما دينك ومن نبيك، ماذا أعددت لهذا الموقف؟ عن الجليس، ماذا أعددت لهذا الموقف؟ إننا بحاجة لأن نعد برنامجا عمليا جادا. أولا أن أحفظ كل يوم آية من القرآن، أن أراجع ربعا من القرآن، أن أقرأ جزءا من القرآن، أن أصلي كل يوم 40 ركعة الفرائض والسنن، أن أتصدق كل يوم بشيء، أن أدعو كل يوم إنسانا إلى الإسلام، أن برنامج أحاسب عليه نفسي وبمنتهى الجد، برنامج لزيادة الإيمان في قلبي، وبرنامج لزيادة العلم في عقلي. ماذا أنجزت من الكتب؟ وماذا سمعت من الأشرطة؟ وماذا تعلمت من أهل العلم؟ ومن اصطحبت من أهل الخير؟ ومن ساعدت من أهل الالتزام؟ هكذا برنامج جاد حقيقي يوصلك إلى خير واقعي تسير به في الطريق إلى الله. بداية ذلك تربية جادة. انظر لما أراد الله أن يربي النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال يا أيها المزمل قم الليلة إلا قليلا، قيام سنح كاملة، تربية على الجد. قام هو وأصحابه سنة 12 شهر قيام طول الليل إلا قليلا. قل لي بالله هل قمت 12 شهرا؟ بل هل قمت 12 يوما؟ مجموع قيامك هل أتم 12 ساعة؟ ثم تزعم أنك تريد الله؟ كيف تربى؟ إننا نريد منذ اليوم إخوتي، وأنا والله أحبكم في الله، أن نبدأ طريق الالتزام بجد ببرنامج عملي واقعي نبدأه ونسير عليه ونستمر فيه حينها نصل إلى الله سبحانه وتعالى. إخوتي في الله، إن الجدية في الالتزام تستلزم منا، وإن كانت العناصر كثيرة ولكني سأقتصر على هذا العنصر الأخير، الاقتصاد في الهزل والمزاح، لنفتح للجد مجالا في حياتنا. كفاية ضحك، كفاية تهريج، كفاية لعب، كفاية لهو، يكفي ما مر وابدأ الجد. أنا لا أحرم الضحك، وإنما أنهى عن كثرة الضحك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم وكثرة الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. اللهم أحي قلوبنا. عرفت الآن لماذا مات قلبك؟ لماذا مات قلبك؟ إننا وللأسف نعيش في عصر خصصت فيه ساعات وأماكن ومواطن للضحك، أشرطة كاسيت وفيديو للضحك، مسارح للضحك، ليالي للضحك. أهذه أمة تنفر؟ أهذه أمة تمكن؟ أين الجد؟ إننا بحاجة إلى الاقتصاد في الضحك والهزل، الاقتصاد التقليل من ذلك قدر الإمكان، وذلك لا يكون إلا بأن تكون صاحب قضية تشغل بالك فلا تجد لك روحا تضحك، بل أنت مهموم بدينك. اللهم اشغلنا بالحق عن الباطل، وبأنفسنا عن عيوب الناس. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة،